بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين في رعاته: باب المزارعة والمخابرة. فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض. فالمزارعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها، من بعض الحاجة، والبذر من المالك. والمخابرة سلام الله والمخابرة كالمزارعة. والمخابرة كالمزارعة، غير أن البذر يكون منين؟ مزارعة. لكن البذرة بذرة يكون، لكن البذرة يكون من العامل. إذا كان البذر من المالك تسمى مزارعة، إذا كان البذر من العامل تسمى مخابرة. جميل. طب سيأتي أنهما باطلتان. وطبعا المزارعة والمخابرة أن يكري الأرض ببعض ما يخرج منها، بعض الحاصل مجهول طبعا، لأنه جميل. نص ربع الحاصل مجهول، هذا إلا في المساقات. في المساقات يجوز هذا، أن يقول يساق ببعض الثمر، يعني ربع الثمر ثلث الثمر، لكن البذرة من العالم. المساقات هاي خاصة بالنخل والعنب، المزارعة في بقية الله. وكراء الأرض سيأتي. أما كراء الأرض بدراهم أو بدنانير سيأتي أنه جائز. نعم. فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا أرض. فلو كان بين إيش؟ فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا أرض لا زرع فيها. أيوة. صحت المزارعة عليه. تبع للمساقات. أنت تذكرون قرآن المساقات ها؟ تكلم معه. إيه. قلنا المساقات على النخل والعنب فقط، أما على غيره لا، إلا إذا كانت الأرض بياض بين النخل والعنب. نعم. بياض يعني هنا نخلة هناك نخلة هناك نخلة. فيجوز. سير تبع. المزارع على الأرض تبع للمساقات. حتى في العقد يذكر المساق، يقول ساقيتك على النخل وزارعتك، ما يجوز أن يقول زارعتك وساقيتك. فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا أرض لا زرع فيها صحت المزارعة عليها مع المساقات على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك. تبعا للحاجة إلى ذلك. إن اتحد لأنه يصعب إفراد النخل عن الأرض، بالشرط أن يتحد إيش العامل. إن اتحد عقد وعامل. العقد واحد، يعني يقول ساقيتك على النخل وزرعتك على الأرض، وأن يكون العامل أيضا. إذا كانوا اثنين يساقي واحدا ويزارع آخر ما يصح. بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقات. نفسه الشخص واحد. وعسر إفراد. وهذا أيضا لابد أن يعسر إفراز الأرض البياض عن المزروع. في هذه الحالة ما الحكم عندما يكون فيها نخل وعنب وزراعة أخرى؟ هي يجوز بشرط أن يكون تم مزارعة. هي مساقات ومزارعة تبع للمساقات بالتبعية، بشرط أن يكون العامل. الغالب هي المزارعة ولا المساقة يكون؟ لا، هي مزارعة ومساقات، لذلك الأصل أنها مساقات. والمزارعة البياض بين النخيل هذا مزارعة تصح بالتبعية، لكن لو أفردت ما تصح. وعسر العاملان، لو كان هناك عاملان يساقي واحدا ويزارع الاخر ما يصح. لو عقدين ايضا ما يصح، لازم عقد واحد. وعسر افراد الشجر بالسقل. ايوه. وقدمت المساقات على المزارعه، لابد ان تقدم المساقات في العقد التبعيه. ايوه. وان تفاوت الجزءان المشروعان للثمر والزرع، لا يضر ان يساقي على النخيل بالثلث وعلى الزرع مثلا بالنصف، لا يضر تفاوت الأجرة. وخرج بالمزارعة المخابرة فلا تصح تبعا للمساقات لعدم ورودها كذلك. اي يعني ان هم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساق اهل خيبر، زرع اهل خيبر، على هذه الحالة الاولى، يعني هي كانت نخيل وبينها ارض، فزرعهم تبعا للمساقات. لكن مخابرة ما تصح، يعني أرض بين نخيلة مخابرة لا تصح، لكن مزارعة نعم. المخابرة يعني أن يكون البذر من العامل يعني. والكراء هنا؟ الكراء يصح سيأتي معه، يعني تؤجر أرض لشخص يستأجرها منك. أنت ما عندك أرض واسعة، وإنسان ما عنده أرض، قول أعطيني مثلا 100 دونم أزرعها ولا موسم بكذا فلوس، يعني موسم مثلا 10,000 20,000 هذا يجهز استئجار الدار. وإذا أفردت المزارعة أو المخابرة بأن دفع مطلق التصرف إلى رجل، بأن دفع مطلق التصرف، شخص مطلق التصرف طبعا لابد أن يكون دفع إلى إيش؟ بأن دفع نعم مطلق التصرف إلى رجل أرضا أي مكنه منها ليزرعها وكان البذر من المالك، وشرط على بد أن يكون البذر من المالك وشرط له أي للعامل جزءا كثيرا كان أو قليلا معلوما كالثلث من ريعها، نعم، وهو المسمى بالمزارع، أو كان البذر من العامل، نعم، وشرط أيضا للمالك ما مر، أو شرط للمالك ما مر، نعم، يعني وهو جزء يسمى بالمخابرة. جزء منها ليش لم يجوز؟ لماذا قال شرط للمالك جزء منها ما قال للعامل؟ لأنه يعني في المسألة الأولى في المزارعة البذر من المالك، العامل فقط له عليه العمل بس، لذلك يشرط المالك للعامل جزءا من إيش من ريعها، هذه تسمى مزارعة. أما المخابرة لما كان البذر من العامل، العامل هو يشرط للمالك جزءا، قل أعطيني الأرض البذر من عندي وأنا أزرعها، ولك أنت أجرة أرضك، كم أجرة أرضي؟ قال ثلث الحاصل للمالك. للمالك هذه تسمى عكسها، هذه تسمى مخابرة لأن البذر من العامل. هذا هكذا نعم. عم يقول لم يجوز في الصورتين، لم يجوز النهي عن الأولى في مسلم، النهي عن الأولى في صحيح مسلم، وعن الثانية في الصحيحين. في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمساقات أو نحو ذلك. شيخ الآن ما هو الذي لم يجوز؟ أنا ما استوعبت الذي ما يجوز. كلهم هذا المزارعة والمخابرة لا يجوز، لا تجوز المزارعة ولا المخابرة. إذا أفردت هذا إذا كان وحدها بدون نخل ولا عنب، مفرد الحالة أرض ليس فيها نخيل ولا شيء، هذه ما تصح. هذا المعتمد سيأتي. طيب عندنا الحين الكثير ناس يعطيك وعندنا الحق الكبير في النووي اختار في بعض كتبه جواز المزارعة يعني قياس على المساقات. وفي الحاشة يقول أما في المخابرة هو إخاطة لأئمة الثلاثة، المخابرة ما يصح وفاق، أما المزارعة فيها أما في المزارعة فمخالفة للإمام أحمد. الإمام أحمد صحح المزارعة، حتى النووي عندك في ابن قاسم شرح ابن قاسم سيأتي معك أن اختار النووي في بعض كتبه جواز المزارعة تبعا قياسا على المساقات، هذا في بعض كتبه نعم. نعم. والمعنى في المنع، يعني الحكمة في المنع أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإيجار، يقول ما دام فلم يجوز عندنا عقد جائز بالاتفاق ما حد خالف فيه، وهو أن تعطي الأرض لإنسان يعمل بها بالأجرة. العامل يأخذ منك يعني يدفع لك أجرة معينة، أو أنك أنت تأخذ منه أجرة معينة، تقول للشخص هذا عندي أرض أنا ما أستطيع أزرعها، خذ زراعها وأريد منك في الحاصل تعطيني في الموسم مثلا كذا. مخابرة هذه؟ لا اسمها مؤاجر. اسمها مؤاجر، المخابرة غير، تقدم المخابرة. هذا جائز بالاتفاق وهذا ممكن، ولأنه جائز بالاتفاق. وكذلك لو قال العامل للمالك أعطيني الأرض أزرعها ولك كذا، أو يعني أو أن المالك قال للعامل ازرع هذه الأرض ولك أجرة كذا والحاصل لي، يعني هذا بالاتفاق جائز. ما دام هذا جائز بالاتفاق فلماذا نعدل عن الجائز بالاتفاق إلى شيء مختلف فيه وهو المزارعة مثلا أو المخابرة، أو هو رأي الجمهور في المخابرة. يعني تعذر المادة، مادة إيش؟ الفلوس إني أعطيك القراءة وتعطي، أقول له خلاص تشتغل الأرض وأعطيني نسبة من ثمرها وخلاص. إذا قلد على رأي من يقول بالجواز. نعم. فلم يجوز العمل فيها ببعض ما يخرج منها كالمواشي، بخلاف الشجر. كالإيش؟ كالمواشي. كالمواشي. إذا ما أعطى مثلا مواشي لإنسان وقالوا إسرحها وارعاها وتعاهدها، ولك مثلا كذا من نتاجها، يعني لك ثلث نتاجها، هذا ما يصح كذلك. نعم. نعم. بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه. الشجر قصد المساقات. نعم. بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه. إيه أكمل. فجوزت المساقات للحاجة. احنا تقدم معنا في المساقات قلنا هي في الأصل عقد لا يصح، لكن جوز للحاجة فيجوز. يعني احنا قلنا المزارعة والمخابرة لا تصح، يعني هو يعطي إجراء على يعني على العمل ببعض ما يخرج من الحاصل. المساقات استثنيناها، يعني كيف نؤجر على الأرض؟ يعني مع أنه يمكن، ليش ما يمكن نجيب واحد نقول له مثلا تعال اسقي هذا البستان وتعاهده واخدمه ولك في الشهر، يمكن هذا. نعم. والمغل المغل يعني الحاصل في المخابرة للعامل، يعني إذا أبطلنا المخابرة، إذا أبطلناها طبعا هو المعتمد عند المطلق، يكون لمن إذا أبطلناها؟ يكون للعامل، لأن البذرة من هو العمل منه، ويدفع العامل للمالك أجرة المثل الأرض، يعني إيه أجرة المثل، لأن الزرع يتبع البذرة، لأن أصله البذر والبذر من العامل، للمالك أجرة مثل الأرض. وفي المزارعة إذا أبطلنا المزارعة للمالك، يكون المغال الحاصل للمالك، لأن البذرة من المالك، لأن والعامل له أجرة المثل عكس المخابرة، لأنه نماء ملكه. إيه نما فيه ملكي، نماء ملكي، لأن البذر منه والأرض له، وعليه حق بالمغل، وعليه على المالك للعامل أجرة المثل، وعليه للعامل أجرة مثل عمله. نعم. وعمل دوابه، وإذا كان العامل عمل عنده المالك، العامل عنده دواب وعنده آلات يستعين بها في ال مثل عمله وعمله، عمل يعطيه عمل أجرة مثل عمله هو وأجرة دوابه. إذا كان العامل يستعين بآلات أو دواب في المزارعة في الحاصل، يعني في الزرع، يعني مثلا يحصد ويدرس على دوابه مثلا، أيضا يلاحظ المالك أنه يعطي أجرة الدواب والآلات بالإضافة إلى أجرة العامل. نعم. العمل نعطف على مثل، ما هيك شيخنا؟ ما الناس يعني ما أعرف شيء. وعليه للعامل أجرة مثل عمله. إيه؟ وعملي يعني وأجرتي ولا على الأجرة؟ وأجرتي مثل عملي، مثل عملي. وعمل دوابه ولا وعملي؟ وعمل دوابه وعمل ما يتعلق به من آلاته. أي نعم. سواء حصل من الزرع شيء أم لا، حتى أخذا من نظيره، حتى لو أن الزرع يعني الموسم جاء يعني ضعيف، ما يقول له المالك يا أخي والله ما جاء الحاصل، ما له شغل هو، يعني لأنه عمل واشتغل وتعب، وهو يعطي أجرة المثل، وإن لم يجيء شيء أصلا من الأرض. نعم. أخذا من نظيره في القراض، كما في القراض، يعني عامل القراض لو فرضنا أنه ما اسمه القراض تقدم معنا ولا؟ نعم تقدم. إيه له أجرة المثل لو أبطلنا القراض، لو كان فرضنا يعني بطل القراض بسبب شيء من المبطلات عقد القرار، العامل له أجرة المثل. نعم. وهنا كذلك. وذلك لأنه لم يرضى ببطلان منفعته. أي لأنه لم يرضى ببطلان منفعته. إلا ليحصل له بعض الزرع. الزرع. فإذا لم يحصل له بعض الزرع وانصرف كل المنفعة للمالك. نعم. استحق الأجرة. استحق العامل الأجرة. وطريق جعل الغلة. الآن في عندنا حيلة. حيلة لصحة أو لتصحيح المزارع. هذه حيلة. في اثنين أو ثلاث حيال الشافعية أوجدوها للتصحيح المزارع. طيب. وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة أن يستأجر. إذا يعني في المزارعة بأن يكون البذر من المالك والعمل من العامل. كيف نصححها؟ أن يشوف الطريقة. أن يستأجر المالك العام. أن يستأجر المالك العامل. كل العمل. بنصف البذر. طبعا الآن البذر من المالك لأنها مزارعة، فالمالك يقول للعامل استأجرتك بنصف هذا البذر، لنفرض أن البذر شوالين مثلا، فيقول المالك للعامل استأجرتك لتزرع هذه الأرض بنصف البذر، ونصف البذر شوالين، أو نقول أن البذر مثلا 100 كيلو ب50 كيلو استأجرتك مثلا. طيب. نعم. بعدين بنصف البذر شائعا. شائعا يعني ما يعزله. أيوة. ما يعزله. أيوة. نصف هذا البذر الذي هو في الشوال أو في مكان ما لك نصفه ليزرع له النصف. وأنت يا مالك يعني أنت يا عامل أن استأجرك لتزرع وتزرع إيش؟ ليزرع له النصف الآخر في الأرض. يعني مقابل استأجرتك بنصف هذا البذر. مقابل البذر يعني. مقابل البذر تزرع لي نصف الأرض. ويعيره. طيب وعرتك النصف الثاني عارية. نصف الأرض شائعا. شائعا. بهذه الكيفية يصير مشتركين اشتركان. ويستأجر العامل بنصف عفوا ويستأجر العاملة بنصف البذر شائعا. يستأجر العامل بنصف البذر شائعا يعني كلها على الشيوع. العمل شائع ونصف البذر شائع. الآن مثلا لو أنت اثنين مع بعض اشتركتوا في أرض وكان والبذر بين منكما كل واحد جاب له مثلا 100 كيلو وخلطتوها مع بعض وزرعتوا أرض معينة، أو واحد قال أتبرع أنا زرعها، ما يكون الحاصل بيناتكم؟ نعم. مناصفة. هذه نفس الشيء إلا أنه هناك في استئجارات وهنا ما في استئجارات. يقول أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا ونصف منفعة الأرض كذلك. أي نعم. ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة. وما تبطل في الحالة تصح. ولا يعني هذا مخرج وحيلة. نعم لصحة المزارع. ولا أجرة لأحدهما على الآخر. طبعا. لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك كذلك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. من الزرع. وطريق جعل الغلة. طيب هذا في المخابرة. هذا في المزارع هكذا الحيلة. ولا هذا حينما يكون البذر من المالك. نعم. اللي هي المزارع. ولا أجرة. طريق الحيلة في تصحيح المخابرة، لأن المخابرة يكون البذر من العامل مو ليس من نعم العامل. هذه طريقة أن يستأجر العامل. العامل قبل أن يستأجر المالك العامل. الآن أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر. يقول للمالك أعطيني نصف الأرض، أجرني نصف الأرض بمقابل نصف البذر. أعطيك أنا نصف البذر ومقابل أنت تعطيني نصف الأرض. نعم. بنصف البذر ونصف عمله. نعم. بعدين. ومنافع دوابه وآلاته. أو بنصف البذر. يقول أجرني هذا أعطيك نصف البذر وتعطيني نصف الأرض. نعم. ونصف إيش آلاته. ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته. نعم. أو بنصف البذر. ايوه. ويتبرع بالعمل او يستاجر نصف او يعطينا نصف البذر للمالك ويتبرع بالعمل. العامل يتبرع بعمله وآلاته. جميل. يعني مجانا ويتبرع بالعمل والمنافع، ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير. لا بد من رؤية البذر ورؤية الأرض، يعني شوف الأرض كم مساحتها وتقدير المدة وغيرها. البذر أيضا لا بد أن يشوف، يعني المالك في المخابرة يرى كمية البذر، كم هو البذر يعني غيرها من شروط الإجارة. وإن وإن أكراه إياها، هذه جاءت انتهنا من ما يتعلق بالمزارعة والمخابرة، قلنا باطلتان ويصحان بالحيل المذكورة. الآن المؤاجرة، ما حكم المؤاجرة؟ وإن أكراه إياها أي الأرض للمزارعة بذهب أو فضة، يعني فلوس قبل يتعاملون بالذهب والفضة، الآن فلوس أو دراهم أو دنانير أو أو بهما معا، أو بهما بذهب وفضة معا، أو بعروض كالفلوس والثياب، أو مثلا بعروض تجارة كالفلوس، الفلوس العملة الحالية يعني، أو شرط له طعاما معلوما، أو أنا شوف في أنا ذمته، أنت أزرع لك هذه الأرض وأريد منك، أو المالك يقول أزرع لي هالأرض وأعطيك مثلا ألف، أعطيك طن من الحنطة، طن مثلا من الحنطة طعام، يعني حنطة مثلا أو شعير، أو إذا الأرض زرعها عدس مثلا، ولا بس يشرط له كمية معينة محددة كذا، نص طن مثلا، نعم، قدره وجنسه طبعا ونوعه طبعا وصفته عنده عنده وعند المشتري، يعني معروف القدر والنوع والصفة والجنس معروف عند العامل والمالك، نعم، عنده وعند المشتري، جاز ذلك على المذهب المنصوص، جاز، بل نقل بعضهم فيه الإجماع. إيه هذه جزء المؤاجرة، يعني اكثر اقتراء، يعني تتمة. لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها، أعطاه مثلا بغلا أو يتعهدها، أي نعم، وفوائدها بينهما لم يصح العقد. هذه مسألة لعامل بغل أو شو اسمه وراوية ومدري، فقل للراوية في أبيات، هذا واحد عنده شو اسمه ما عنده بغل وعنده دلو، أكمل العبارة، دابة البغل أو حمار أو لأنه في الأولى، لا من الأول من الأول من الأول، لا لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها، ليعمل، قال هذا الدابة مني مش تشتغل عليها، أو يتعهدها، أو دير بالك عليها تنفق عليها، وفوائدها بينهما، وفوائدها مقابل فوائد هذه الدابة حاصلها مثلا، يعني أنت تخدم هذه الدابة تعمل يعني تتعاهدها علفها وخدمتها وسقيها، وفوائد هذه الدابة لم يصح العقد، وفوائدها بينهما لم يصح العقد بينها. يعني واحد عنده دابة وواحد ما عنده شيء، فصاحب الدابة بغل مثلا يقول للشخص ما عنده شيء خذ هذه الدابة تعاهدها، يعني تعلفها وتسقيها يعني تنتبه إليها وتشتغل عليها، وفائده وفوائدها حاصلها بيني وبينك، ما يصح هذا، لأنه في الأولى نعم يمكنه إيجار الدابة، يعني في المسألة لو يمكن أن يستأجر، إذا قال مثلا إذا أعطاها ليعمل عليها، يعمل عليها يستطيع أن يقول يعني بعلفها ما يصح، لأن يعني علف مجهول، الإجراء هنا مجهولة، لا وبإمكان أن يقول أخذ اشتغل عليها وتعطيني كل شهر كذا أو كل أسبوع كذا، فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر. فيه غرر، وهو لأنه عدم يعني الجهالة بالأجرة مثلا، والعمل كعمل أي عمل مو معروف العمل لتعمل يعني لتقوم عليها أو لتتعاهدها. وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله، لا تحصل بعمل الشخص، ولو أعطاها له، ولو أعطاها الدابة له لشخص يعلفها من عنده، أيوة، بنصف درها بنصف لبنها، ففعل ضمن له المالك العلف، وضمن الآخر للمالك نصف الدر، يعني هذه كانت تبطل هذه، لو إيش لو أعطى دابة الإنسان، ولو أعطاها له ليعلفها، نعم، من عنده بنصف درها، ففعل العامل أخذها يعلفها، ضمن له المالك العلف، اللي علفه نفسه. نعم. وهو وضمن الآخر للمالك نصف الدار. ويضمن. إيه. الدار نفسه اللي هو بدي إياه. يعني هذا. كان رجع مثل ما كان. طيب العلف من المالك وش عمل ال. رجعوا مثل ما كانوا. بيضمن هذاك العلف اللي علفوا وهاك بيضمنوا الدار اللي اخذوا بيرجع له. هو المنطق يقول انه العامل عليه العلف. شوف بس هلا هون شيخنا في شغلي هذا اللي حلف ما له اجره راحت علي. شوف في الحاشيه شوف على ايش؟ مسألت هاي الحلف والله الحاشيه ما جبتها اليوم. ولو اعطاها له ليعرفها من عنده. ايه ليعرفها العامل يعني؟ بنصف درها. مقابل نصف درها. ففعل ضمن له المالك العلف وضمن الآخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد. أقول قوله نصف الدر أي بدله لحصوله أي الدر أو المذكور من الدر والعلف وهو أولى. يعني بدل نصف الدر ما هو نصف الدر نصف الحليب بدل عوض عنه يعني بدل إذا كان موجود يجيبه مو موجود. يرد هذا نصف العلف وهذا يرد نصف الدار إذا كان موجود وإلا فبدله. القدر قال ذكر قال إنه هذا باطل ها. إيه فاسد. قال لحصوله بحكم بيع فاسد. إيه يعني لأنه كأنه جعل نصف الدار مقابل نصف العلف كأنه جعل نصف الدار ثمنا للعلف أو نصف العلف وهذا بيع باطل يعني لأنه مو معروف الدار كم تحلف. تحلف ولا كم يعلفها يعني من كم شعير يعطيها أو كم تبن هذا بيع باطل لحصوله بحكم بيع فاسد ولا يضمن الدابة لأنها غير مقاومة لا بلة بعوض. الدابة لو تلفت ما يضمنها المالك ما يضمنها. قصدك العامل لأنه هي عند العامل. إيه عفوا العامل لا يضمن الدابة لو تلفت. نعم. وإن قال سطول ولا قصير؟ لا بقي سطرين. طيب. وإن قال لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم. ولو قال لتعلفها بإيش؟ بنصفها ففعل. تعلفها بنصفها. إيه. إيه تعلفها العلف منك ولك نصفها نصف الدابة. نصف الدابة إيه فالنصف المشروط مضمون على العالف. إيه نعم. لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون نصف الآخر كأنه اشترى نصف الدابة بالعلف. طبعا هذا ثمن مجهول أيضا باطل. هذا الثمن شو بيعمل هون بيدفع له نصف ذكر أنه ذكر له أنه يضمن إيش نصف الدابة عندك ذكر. إيه بس أشو يضمن إذا هلكت يعني. من قال تعريفها بالنصف يعرف عارف النصف المشروط مضمون على العلف. النصف المشروط المقال نصفها يعني لك نصفها مقابل العلف. إيش النصف هذا اللي أعطاه إياه هذا مضمون. إيه مضمون في حال إذا هلكت يعني. إذا هلكت. بس أشو حب حبي أقول بيع هذا فاسد يعني كمان. فاسد لأنه الثمن غير معلوم. ما هو محال يعني مجهول الثمن مجهول بس بيضمن زيادة حكم بيضمن. نعم جزاك الله خير شيخ. وصلنا إلى باب إحياء الله عمرك جاب الكتاب معك.